زعل مني عسى يزعل ولا يرضى، خلاص الحين هو بالنسبة لي ماضي. زعل مني عسى يزعل ولا يرضى، خلاص الحين هو بالنسبة لي ماضي. أنا ماني على كيف وذا يفضى، يكلمني متى ما حضرته فاضي. عرفته من ردى احساسي وحظي، عرف مثلي وهذا من حسن حظه، عرفته من ردى احساسي وحظي. ذهب قلبي وقلبه كان من فضه،